ومناب الجنة بفضله يا فرحانا يا سعدانا طلوا على مرجى أنا من نور نور قلبنا بذكره زاد العنا وبمدحه زاد الهنا منه المحبة علموا منه السماحة فهموا هو قائد ومعلم صلوا عليه وسلموا صلوا على مرجى أنا من نور نور قلبنا بذكره زاد العنا وبمدحه زاد الهنا صلوا على مرجى أنا من نور نور قلبنا فبحق افتح لنا باب الرضا بحق جاه محمد صلوا على من جاءنا من نور نور قلبنا فبذكره زاد العنا وبمدحه زاد الهنا يوم القيامة من لاها لشفاعة يعلو قدرها فينادي وسط الأنبياء أنا لها أنا لها صلوا على من جاءنا بذكره زاد العنا وبمدحه زاد الهنا سبحانه رب الصفا عن خلقه والأنبياء قد حبه من لم يرى صلوا على خير الورى صلوا على من جاءنا من نور نور قلبنا فبذكره زاد العنا بمدحه زاد الهنا صلوا على من جاءنا بنورنا ونور قلبنا بمدح حبيب الروح ورضاه مناعيني ذكر شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي هو الحبيب المرتضى شفع لي أحبابه منعينا نظرة رضا يفتح لنا بابه هو الحبيب المرتضى شفع لي أحبابه منعينا نظرة رضا يفتح لنا بابه مكامل الأوصاف عشاق ذهب حبيبي فامدح حبيب الروح ورضاه مناعيني ذكر شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي حاز الجمال ذات الكمال بصفات يتحلى حسن الخصال خير وقال تأديب من الله شفعنا يوم نعود بمعدنا عند الله حبيبي فامدح حبيب الروح ورضاه مناعيني ذكر شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي يوم الزحام من الإمام يا أهل الله ما تقولوا خدموا ملائكة الرحمن للجنة فتحولوا يوم الزحام من الإمام يا أهل الله ما تقولوا خدموا ملائكة الرحمن للجنة فتحولوا تغرم كل العشاق بين ربنا وبين حبيبي فامدح حبيب الروح ورضاه مناعيني ذكر شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي جد الحسن جد الحسين سلم لقلباته مليون صلاة مكملين من قلبنا هداته جد الحسن جد الحسين سلم لقلباته مليون صلاة مكملين من قلبنا هداته منايا من الله زر وتوبت حبيبي فامدح حبيب الروح ورضاه مناعيني ذكر شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي حبيبي لو سمح الزمان وأشوفك بماله ده أنا قلبي محروم الحنان بتيم شوف حاله حبيبي لو ذكر وجفال جروح بلسمي داويني حبيبي يوم الحساب وضع الكتاب فينادي يا الله من أمتي مست العذاب وبهذا لن أرضى يوم الحساب وضع الكتاب فينادي يا الله من أمتي مس العذاب وبهذا لن أرضى شفع بالرضوان ربي بها ترضى فامدح حبيب الروح ورضاه هنا عيني ذكر شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي. وحبيتك وصافتك أجمل شخص في العالم وعاشق لك وقلبتك وربي بحبي لك عالم. وحبيتك وصافتك أجمل شخص في العالم وعاشق لك وقلبتك وربي بحبي لك عالم. منايا تخدني في جنابك وتشفع لي مع أحبابك منايا تخدني في جنابك وتشفع لي مع أحبابك صحيح مش ضمن أصحابك ولكن روح أنا فديتك. وحبيتك وصافتك يا أجمل شخص في العالم وعاشق لك وقلبتك وربي بحبي لك عالم. روحي كنت أرسلها لحبيبتي تغازلها روحي كنت أرسلها لحبيبتي تغازلها تلك الصلاة يا بزغرة صلاتي لك وقلبي حبيتك وصافتك يا أجمل شخص في العالم وعاشق لك وقلبتك وربي بحبي لك عالم. حلفت قسم يمين بالله قلبي ما شاف محب سوى حلفت قسم يمين بالله قلبي ما شاف محب سوى ده قلب أخرس لمن يهوى وليك نطقت وناديت. حبيتك وصافتك يا أجمل شخص في العالم وعاشق لك وقلبتك وربي بحبي لك عالم. جوا قلبي أهت وألاب ما يشرح صقر وكلام جوا قلبي أهت وألام ما يشرح صقر وكلام ده قلب عنف لأي غرام وليك لينت وهديت. وحبيتك وصافتك يا أجمل شخص في العالم وعاشق لك وقلبتك وربي بحبي عالم. وسبحان اللي خالق سوى أبدع في جمال أبطوى وسبحان اللي خالق سوى أبدع في جمال أبطور ومن يقدر كده يغير قلبي نشأ في تربيته. حبيتك وصافتك يا أجمل شخص في العالم وعاشق لك وقلبتك وربي بحبي لك عالم. مناي تنظر أنا الحالي مناي تطفي لي ناري مناي تنظر أنا الحالي مناي تطفي لي ناري حبيب القلب يا غالي بكل المدح ما وفيت. حبيتك وصافتك يا أجمل شخص في العالم وعاشق لك وقلبتك وربي بحبي لك عالم. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. قلبي فيك هائما ذكري لك دائما لم تمر علي يوم الزحام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. حب طه الرسول زاد في القلب قبول وجب علي أن أقول عليك السلام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. فاق النبيين إمام المرسلين أشفيع يوم الدين ضامني عند الرحمن. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. يا ذا الشأن العظيم يا إمام المرسلين أنت القائد يوم الدين إلى حلق الجنان. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. خير من صلى وصام، خير من زكى وقام، قال يا كفل الأيتام أنت رفيقي يوم القيام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. يا جميل الذات يا كميل الصفات عليك الصلاة وعليك السلام. أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حمى ديننا. أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حمى ديننا. طوف لا تربانا لنسب أبدا ديننا، فمزاحنا وجدانا لا نأخذ هزوا ديننا. فأزهري أنا، أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حمى ديننا. الهنا فنجيب بكل رضا من بين كل الملل، يكفيني أني مسلمة. فأزهري أنا، أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حمى ديننا. فشعاري حي على الفلاح، على الكفاح، على النجاح، فأسرار كل الأفراح في قربنا من ربنا. فأزهري أنا، أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حمى ديننا. قدوتي خير الأنام، قدوتي ابن الكرام، شيخنا علم الأعلام، ابن الساحة الطيبة. فأزهري أنا، أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حمى ديننا. إمامنا الطيب دمت تاجا فخرا لنا أحمد ابن الإمام قائدا ومعلما فأزهري أنا إمامنا الطيب دمت تاجا فخرا لنا أحمد ابن الإمام قائد ومعلما فأزهري أنا أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حماة ديننا يا بني الكرام نحييكم يا آل الطيب كلكم صغيركم وكبيركم يكفيني أني منكم فأزهري أنا أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حماة ديننا أزهري أنا والفخر يبقى لنا من بين كل الأمم نحن حماة ديننا ابن الشريعة والقانون أزهري ما دوني دون في الختام أنا أقول أزهري أنا قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان بالذكر والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن تراويحنا وسجودنا توشيحنا وركوعنا يزداد في رمضان في رمضان صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي المنى رح يوصلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي المنى رح يوصلوا أخذ عقل بجماله انظر قلبنا شوف حاله أخذ عقل بجماله انظر قلبنا شوف حاله نرى لهيب من اللي جراله مني نظرات زرله صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنا رح يوصلوا طرف أكحل رباني قول ربي رباني طرف أكحل رباني قول ربي رباني حبيبي طه العدناني اسم الرسول يلا نعلو. صلوا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنا رح يصلوا. عاتبنا لو عاتبني مدح الحبيب لا يفارقني عاتبنا لو عاتبني مدح الحبيب لا يفارقني غصب عن القلب هو الشوق ليه معذبني. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي المنى رح يصلوا. ربي جل جلاله اصطفى عن خلاله ربي جل جلاله اصطفى عن خلاله رفع قدر على شانه من في قدر حيصلوا. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنا رح يصلوا. بني نزرة وشافعة ضمن أحبابه وأتباعه بني نظرة وشافعة ضمن أحبابه وأتباعه ذكر النبي أحلى سماعة نفرح نسعد نتهنوا. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنا رح يصلوا. صلوا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا. متاي بكلام الله عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر عود محلاه قلبي تمناه والعقل تهواه. عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر عود محلاه قلبي تمناه والعقل تهواه. حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله. أنا بحبك وحب كل من حبك وحب الحب لو حبك كلمة في الوجود قدك شغلت العقل بجمالك ملا يا حبيب انصلك عشق قولك وأفعالك متيم بكلام الله متيم بكلام الله. عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر عود محلاه قلبي تمناه والعقل تهواه. حبيبي حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله. قلت أنا لروحي روحي إلي روحي بسر لي بوحي وسفيل الحق أملي وطموحي وعطش روحي دوي لنا جروحي دا القلب له ميا. عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر عود محلاه قلبي تمناه والعقل تهواه. حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله. My breath that binds me with mercy comes to me. How hurt a Christian, oh my God, he hurt me. أبرحنا أتاد رسولي أوصاني من أزاز مني والله أزاني والله أزاني. يا رحمة مهدى يا عظيم الجأ يكفينا في الجنة بها رسول الله. أنا بحبك وحب كل من حبك وحب الحب لو حبك كلمة في الوجود قدك شغلت العقل جمالك ملا يا حبيب انصلك عشق قولك وافعالك متيم بكلام الله متيم بكلام الله. عطرك الباهي ذكرك ازاهي انت بالله خير خلق القناه حبيبي يا ضار عود الاحلام تجد تمناه ولو قلت ابواه حبيبي يا حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي يا حبيب الله وقف على عتاب ملذب أبواب بني أنا شوف وشوف أحباب وشوف أحباب شوف قلبي شوف حاله شوف اللي جاراله حلف يمين بالله ما يحكي أسرار عذرك الباي سترك أخاي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا ضار عود الأحلام تجد مناه ولو قلت أبواب حبيبي يا حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله قسما بمن جل عنده مدخل الشفع والجنة بمدحه ورضا حبك يا غالي غير أحوالي كل آمالي يرد عني يرد عني الله عطرك الباقي سترك أزاي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طار عود الأحلام تجد مناه ولو قلت هو حبيبي يا حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله رب استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزور خير البرايا وأشوف مقامك تكفايا رب استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزور خير البرايا وأشوف مقامك تكفايا دعيت ربي في صلاتي أشوف قبل إماماتي دعيت ربي في صلاتي أشوف قبل إماماتي قريب مجيب لدعواتي كريم ما يرفض دعايا ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا أزور خير البرايا وموت هناك قد رفعت كفي للرحمن حقق منايا يا مبدان رمت حمولي الرحمن جحل يجري ورايا ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموت هناك قد ربي زيارة مع الإحرام ربي رؤية في المنام ربي زيارة مع الإحرام ربي رؤية في المنام ربي شفع يوم القيام ويكون رفيقي ومعايا ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموتين أكيد أكفى قلت لنفسي كفى توبي كفى كسر الذنوب كفى زادت عيوبي متى تكون الهداية ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموتين أكيد أكفى ببدأ دعاي بصلاته واختم دعاي بصلاته ببدأ دعاي بصلاته واختم دعاي بصلاته واثق في جاه وقدراته شفيعي أوقف معايا ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموت هناك قد أكفايا ربي استجاب لدعايا حقق أمل ومنايا زرت خير البرايا وشفت الكعبة ودمنايا ربي استجاب لدعايا حقق أمل ومنايا زرت خير البرايا شفت الكعبة ودمنا يا استجاب الدعاء يا حقق أمل ومنا يا صرت خير البرايا وشفت الكعبة ودمنا يا دعت ربي في صلاتي أشوف قبل إماماتي دعت ربي في صلاتي أشوف قبل إماماتي رب استجاب لدعواتي كريم ما يرفض دعايا رب استجاب لدعايا حقق أمل ومنايا صرت خير البرايا وشوف الكعبة ودمنايا رفعت كفي للرحمن حقق منايا يا مبنى حمولي الرحمن جحل يجري ورايا رب استجاب لدعايا حقق أمل ومنايا صرت خير البرايا وشفت الكعبة ودمنايا رب زيارة مع الإحرام رب رؤية في المنام رب زيارة مع الإحرام رب رؤية في المنام رب شفع يوم القيام ويكون رفيقي ومعايا رب استجاب لدعايا حقق أمل ومنايا صرت خير البرايا وشوف الكعبة ودمنايا كفى زادت عيوبي متى تكون الهداية رب استجاب لدعايا حقق أمل ومنايا زرت خير البرايا وشفت الكعبة ودمنايا بدأ دعاي بصلاته واختم دعاي بصلاته بدأ دعاي بصلاته واختم دعاي بصلاته واسف حجاه وقدراته شفيعي أوقف معايا رب استجاب لدعايا حقق أمل ومنايا زرت خير البرايا وشفت الكعبة ودمنايا يا أهل غزة كبروا الله الله نعم الجهاد جهادكم الله الله والله شرف قدركم الله الله سيف للحق سيفكم الله شرف العروبة أنتم الله الله والله شرف قدركم الله الله يا أهل غزة كبروا الله الله نعم الجهاد جهادكم الله الله والله شرف قدركم الله الله سيف للحق سيفكم الله الله بني لا لا لنفارق سنعيد الوطن من السارق يا أهل غزة كبروا نعم الجهاد جهادكم والله شرف قدركم الله الله سيف للحق سيفكم الله لرب الخير يا الله فحشاه يأتي سوى الخير يا أهل غزة كبير نعم الجهاد جهاد الله شرف قدراكم. الله الله سيف للحق سيفكم. الله يا رب إني راضيا متفائلا متبسما ثقة في عدلك قاضيا يا الله والنصر منك آتيا يا أهل غزتك الله نعم الجهاد جهادكم والله شرف قدراكم. سيف للحق سيفكم. أعداءك لا تخشى الله ولا أخشى الله لا أخشاها وقضياتك لا تنساها ولا تنسى الله فرددوا يا أهل غزة يا أهل غزة تكبير نعم الجهاد جهاد والله شرف قدركم سيف للحق سيف سيف للحق سيف. Hacia el Zara, el pueblo palestino vencerá y esta guerra sí se acabará. Palestina es libre, lo verás. Dilo ya, Palestina será pueblo fértil de Allah. Palestina, promesa divina, será un pueblo que Dios ilumina con sueños de libertad. With a raised flag, the Palestinian people will triumph, ending this war. Palestine is free, mark my words. Say it now, Palestine will blossom as Allah's fertile people. Palestine, a divine promise. It will be the people that Allah illuminates with dreams of freedom. سأبشركم خبرا قلوا له أهلنا أهلنا أهلنا أهلنا أهلنا يا رمضان أهلنا أهلنا أهلنا أهلا بك وسهلا رمضان قلبي لك ظمآن رمضان رمضان قد جاءنا رمضان لقد أحييت فينا روح لأمانينا وطفل عاش فينا يرى التراويح فرحانا أهلنا أهلنا أهلنا يا رمضان أهلنا أهلنا أهلنا أهلنا أهلا بك وسهلا رمضان رمضان قلبي لك ظمآن رمضان رمضان قد جاءنا رمضان رمضان وأنت شفاء لذنب أسوأ داء لياليك أطباء تداوي فينا جرحانا أهلنا أهلنا أهلنا يا رمضان أهلنا أهلنا أهلنا أهلنا أهلا بك وسهلا رمضان رمضان قلبي لك ظمآن رمضان رمضان قد جاءنا رمضان هلم يا أصحاب رمضان طرق الباب قرآننا ما غاب نختمه جزءا جزءا أهلنا أهلنا أهلنا يا رمضان أهلنا أهلنا أهلاً أهلاً أهلاً بك وسهلاً رمضان رمضان قلبي لك ظمآن رمضان رمضان قد جاءنا رمضان نفحاتك رمضان في موائد الرحمن أي مطعم الغلبان ستلقى الله فرحا أهلنا أهلنا أهلا يا رمضان أهلا أهلنا أهلنا أهلا أهلا بك وسهلا رمضان رمضان قلبي لك ظمآن رمضان رمضان قد جاءنا رمضان يا عالما بالحال يا مغير الأحوال غير لي حال قلبي فقد اكتفى حرمان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا منان اكتب لقلبي فرحا واغفر له ما كان رمضان رمضان قلبي لك ظمآن رمضان رمضان قد جاءنا رمضان استنى لحظة رمضان استنى ليلة 30 يومك في لحظة في سنيامها طويلة يا فرح لا يا بهجة لا صبنا لي مستعجلة قلوب تشتاق للصلاة بالقيام مهللة يا فرح لا يا بهجة لا صبنا لي مستعجلة قلوب تشتاق للصلاة بالقيام مهللة باتت تفارق بيتنا لياليك يا من جيتنا باتت تفارق بيتنا لياليك يا من جيتنا بالصوم طهر قلبنا فاقبله منا يا ربنا يا فرحنا يا بهجنا صبنا لي مستعجل قلوب تشتاق للصلاة بالقيام مهللة قسما بمن رفع السماء فيك تغير حلالا قسما بمن رفع السماء فيك تغير حالنا فيك أقمنا ليلنا وقلنا للشهوات لا فرحنا يا بهجنا صبنا لي مستعجلا قلوب تشتاق للصلاة بالقيام مهللا مهلا رويدا ضيفانا بعدك يفارقنا الهنا مهلا رويدا ضيفنا بعدك يفارقنا الهنا بالأمس قلنا جئتنا والآن يطفأ نورنا فرحنا يا بهجنا صبنا لي مستعجلا قلوب تشتاق للصلاة بالقيام مهللا صبنا لي مستعجلا قلوب تشتاق للصلاة بالقيام مهللا أبدا لمكتمل الهلال لما مسرى قطع الوصال أبدا لمكتمل الهلال لما مسرى سبنا لي من ثاني قلوب تشتاق للصلاة يا مهلنا مهلا لتبك صغارنا لله يحمل صومنا مهلا لتبك صغارنا لله يحمل صومنا وبعد عام سياتنا رمضاننا رمضاننا يا فرحنا يا بهجنا سبنا لي مساج قلوب تشتاق للصلاة بالقيام مهلنا شهر السعادة والكرم شهر العطايا والنعم شهر السعادة والكرم شهر العطايا والنعم إن جئتنا طول السنة والله أبدا لن نمل رمضان رمضان وداعا يا رمضان رمضان رمضان وداعا يا رمضان جن العيد هو جن العيد جن يقرب كل بعيد اتنا اللمة الحلوة ولمة بذكر رب الفرح يزيد جن العيد هو جن العيد جن يقرب كل بعيد اتنا اللمة الحلوة ولمة بذكر رب الفرح يزيد صلوا على من جاء فينا بالهدى والحب دينا صلوا على بدر المدينة صلوا عليه ده صلاة عيد جن العيد هو جن العيد جن يقرب كل بعيد اتنا اللمة الحلوة ولمة بذكر رب الفرح يزيد ندعو لو لما بصر ربي الفرح يزيد